ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وعنده مكانه الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حدث في ظلمات الارض ولا رطب ولا لامس الا في كتاب مبين. واشهد ان محمدا عبد ورسول، ما ترك خير الله الا ودلنا عليه، ولا ترك شر الخلق الا وحذرنا منه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اخوتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي سنة 23 من قمر للعام 28 بعد الجمعة الرابعة والألف من هجرة النبي الكريم، ومن منزل الجمعية الشرعية بالحديث من يتنظر بطعليم مصر، قريتنا الحبيبة، أسأل المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني لحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه في ذلك القادر عليه. وذلك في بدء، أرحبوا بآبائي وإخواني وأبنائي، وأرحب بكل طالب علم شرعي سعى من هنا ومن هناك، لا يريد إلا رضا الله تبارك وتعالى. فأقول لو حللت أهلا ونزلت فهلا، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياك الإخلاص لله وحده، ومتابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ولي ذلك والقاهر عليه. وكذلك عهدي في دروسي هنا أو هناك قبل أن أستهل الدرس الجديد، أحب أن أتذكر مع إخواني فيما تدارسنا، فقلت أن الطهارة في الشرع ما نعرفها، الطهارة شرطة رفع الحدث وإزالة النجس. السؤال الثاني، ماذا يعنى بالحدث؟ تفضل. حدث أصغر يستوجب إيه؟ الوضوء. وحدث أصغر يستوجب الغسل. ورفع النجس إن كان هذا النجس على أو البدن، أحسنت، إن كان على الثوب أو البدن، بسم الله بسم الله. إن كان هذه النجاسة على الثوب أو على البدن. طيب، والمياه أربعة وقتات. تفضل. ما تفضل. الماء المطلق والثاني الماء المستعمل والثالث الماء الذي خلطه طاهر الماء الذي خلطه طاهر الماء الرابع الذي ناقصه النجاسة. طيب والماء الذي ناقصه النجاسة الماء الذي ناقصه النجاسة على حالين على حالين أحسن الماء الذي يتغير طعمه أو لونه أو ريحته فيكون نجسا والذي لم يتغير فهو باق على طهوريته. الماء المطلق اعطي أمثلة لها ثاني أحسن كل ما نزل من السماء أخرج من الأرض وكذلك أيضا ما إيه ما إيه أي نعم هذا ماء الجنجر اي نعم احسن طيب بارك الله فيك هذا الماء المطلق والماء المستعمل فقط او هل يجوز ان يتوضا به اخر احسن بسم الله بلغ اخر اي نعم الماء المستعمل يجوز ان يتوضا به وان يغتسل به بفضل الله عز وجل. طيب هذه مراجعه سريعه على درس الله وقبل ان استهل الدرس الجديد فانا مضطر ان اتكلم في نقطتين انا مضطر ان اتكلم الان في نقطه واحده اليوم كم يوم بعد غد ان شاء الله تعالى ماذا يسمونه او باي شيء يصفونه عيد الام بعد غد الموافق الحاضر المشكله من ذلك يقولون انه عيد الام ونحن معاشر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها لا نعترف الا بثلاثه اعياد عيد الفطر المبارك وعيد الاضحى وعيد المسلمين الاسبوع ويوم الجمعه غير هذه الاعياد لا نقر ولا نعترف ايضا اي اعياد غير هذا لا قيمه لها في ميزان الاسلام البتة لا من هنا ولا من هناك. هذا الباب الاول بدعية الاحتفال بما يسمونه بعيد الام. الباب الثاني امك يجب تكريمها في كل لحظة من لحظات الحياة وكذلك ابوك يجب تكريمه في كل لحظة من لحظات الحياة. الباب الثالث ان بر الوالدين لا يتوقف عند الاحسان اليهما بل يتعدى لتحمل ايذائهما. فابوه بلغ من العمر 80 عاما او 90 عاما وهو يتغوط ويتغوط على نفسه وانت تمسح رابطه وتمسح بوله وتغسله وتعطره وتلبسه ثم يقول لك هذا يا حمار ليس ذلك مش كده يا حمار تقول له حاضر يا ابني شكرا يبقى انت بتفتح الراس بتاعه والبول بتاعه وبتغسله وبتلبسه وبتطيبه بالعطر ويقول لك مش كده يا حمار تقول له حاضر يا ابني جزاك الله خيرا. فان بر الوالدين لا يتوقف عند الاحسان اليهما بل يتعدى لتحمل ايذائهما. فاعلم ذلك يا عبد الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تقهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم لا يجدي ولد اسمع لا يجدي ولد والدا الا اذا وجده مملوكا فاشتراه فاعتقه. يعني انت لو جبت ابوك خطر على النيل اتكلف 100 مليون جنيه انت ما عرفتش تتحرك. اشتريت ابوك عزه 150 فدان وفيهم قصر وسياره شبح ب 2 مليون اللي هو معاها طالب انت ما فعلت لاهديك شيء. مش نجيب له نص كيلو لحمه ولا نص كيلو كذا تفكر انه ده اللي هو جيب من جيله. لا انت ما فعلت لاهديك شيء. لا والله كنت انت ما كنت انت لو والله كنت ابوك ما كنت انت لو الله ثم ابوك ما كنت انت. فيا عبد الله اتق الله في ابويك وأحكم إليهما بحمل دين الله لهما وبالقيادة على خدمتهما فإنهما بابيك إلى الجنة. فإذا ماتت أمك فاعلم أنه أغلق عليك باب، وإذا مات أبوك فاعلم أنه أغلق بابان لك كان ميسران لك إلى الجنة. إذا أيها الحبيب، قضية أن تحمل الهدية بعد غدر لأمك هذه بدعة، أنا أحذر نفسي وأحذرك منها. وأما زوجتك الرسولة الحبيبة تفرض عليك فرضا أن تحمل الهدية لست حمالك، وإن لم تحمل الهدية لحمالك تقوم الدنيا وتأبى أن تقعد في البيت وتريك أياما أسود من الليل. لماذا؟ لأنك لم تحمل الهدية لأمها المصول، وذلك لما يسمونه بعيد الأم، فاعلم أن ذلك بدعة، وأنا أحذرك من الوقوع في هذه البدعة إن كان تقديم الهدية لأمك الذي حملتك أو تقديم الهدية لحماتك أم زوجتك، فكل من هذا وذاك بدعة. ثم أنا أريد قبل أن أدرس في درسنا الجديد، قبل أن أبدأ درسنا الجديد، أن أقول لكم الحياة في أوروبا وأمريكا حياة نجاح نجاح كما يقولون. يعني واحد علمه بنت، ذكر علمه بنت، يعيش البنت دي تعيش مع هذا الذكر سنة سنتين، إن أعجبوا ببعض يعجب العقل، ولو ما عجبهاش الراجل ده أو الذكر ده ما يعقدون هذا العقل، ويفترق كل منهما ليبحث عن عشيق ولا متخذات أحزاب، يبحث عن شبه آخر. يبقى الذكر والأنثى حينما يعجبان ببعضهما في بلاد اوروبا وامريكا يعيشوا مع بعض سنه او سنتين، اوروبا من بعض يعملوا كلمه كتاب، ما يعرفوش ببعض، كل واحد يدور على عشيق جديد. فالمره اللي بتعيش مع الراجل بتحمل منه في الحرام، هم كفار اصلا. فهؤلاء الاطفال ليس لهم امهات، فجعلوا النبي الحجر العشرين المالك عيدا للام، يعني للنساء البغايا للزانيات اللاتي احترفن الزنا، واحنا طبعا بنقلد عيد امي بعيدكم، دون ان نعرف ما اصل هذا الشيء ولا هي حكايته ولا هي روايته. وليثبت الولد انه مدير واتيكيت وهلاوي وولد راقي وحضاري وكذا يحمل الهدية لامي والحرم، تفضلي يا بابا، تفضلي يا طنط، طنط في بطنك، انت اللي علمك هذا الكلام الفارغ، طنط يا اخوي. فتنزل إلا هو خلق الله تعالى عبر عن ذلك في القرآن بخالاتكم وعماتكم، لا أمتي ولا خلق، تلقى الوقت خالق خالق أمتي العمود كده أنت ربهم ثلاثة سنة سنة فاتح، أنا أمتي قلت ليه يا ابن ربنا صار. قال على القرآن أعمامكم وأقوالكم، إيه ممكن دي؟ هذا يدل على جهلك، هذا يدل على جهلك ويدل على تقليدك، التقليد الأعمى لتثبت البنت أنها مدن وإتكاب وهلاوي وواقية لابد من أنت وطرف، وهي من أجهل ما يكون، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، فتجد فرق كبير. قول يا بابا يا ابني اسمها أمي وابنها أمهاتكم، مرمار مطار دي حبيبي فرنساوي، ومرمار وفضل دي حبيبي إنجليزي، وأنت تتصرف أن تتكلم اللغة الوحيين وهي اللغة العربية، وقولك لأمك يا أمي تشعر فيها بالحلول والوقت وقرب أمك من قلبك وقربك من أمك، حتى أن الخليل يقول يا أبت يا أبت أي لا. والآيات كثيرة في ذلك. أيها الأحبة بالله تعالى، الذي فرضنا به الآن واحد بدعية الاحتفال بما يسمونه بعيد الأم. اثنين، حرمة تقديم الهدية للأم في الحادي والعشرين من مارس. ثلاثة، حرمة تقديم الهدية لحماتك أم زوجتك في اليوم الحادي والعشرين من مارس فيما يسمونه بعيد الأم، وإن كان قبل هذه الأيام أو بعد هذه الأيام حرام، لأن كما يقولون في الأمثلة العامية وإنك فينا بحة أهية، ده سميها إيه؟ فأنت تتحالل على نفسك وليس على ربك تبارك وتعالى، دعك من الإعلان المرئي والمسمور والمقروء، ولا يغرنك هذه الأشياء، بل أنت مقيد بما قاله الله تبارك وتعالى وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أجعل هذه التذكرة السريعة بما يسمونه بعيد الأم بين يدي درسنا في هذا اليوم الأخر إن شاء الله تعالى. وأنت مستعينا بالله تبارك وتعالى في النجاة. بسم الله. الحمد لله. أيها الأحبة، الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، وهذه القاعدة الفقهية أرجو أن تحفظها، وهي أول كلمة في درسنا اليوم. الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، دي قاعدة فقهية يا أخواني، زي ما نقول إيه الضرورات تصبح إيه المحظورات، زي ما نقول اليقين لا يزول بإيه بالشك، زي ما نقول إيه الأصل بقاء ما كان على ما كان، دي قواعد فقهية يا اخوان، ما لا يتم الواجب الا به ايه؟ دي قواعد فقهية. فالقاعدة الفقهية الأولى في درس اليوم الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة والإيه؟ والطهارة. فمن ادعى، زعم يعني فمن ادعى نجاسة علم، يعني واحد يقول الجنب الدولي، الأصل في الجنب الدولي هو طهر، مش كده ولا ايه؟ اي نعم. فان ادعيت نجاسته فلا بد ان تاتي بدليل على ذلك، يبقى الاصل ان اعيان الاشياء طاهره، فان ادعيت نجاسه شيء فلا بد من الدليل على ذلك. اي نعم. فان معرض به فذلك، اي فان معرض الدليل على ان هذه العين نجسه كان يعلم، وان عجز عن اتيان دليل فلا تقوم الحجه بنجاسه هذا الشيء، ويبقى الامر على الاصل وهو البراءه. يبقى الاصل في الامور حتى ايه؟ الاباحه والطهاره، الاصل في الامور حتى ايه؟ الاباحه والطهاره. ولا نستطع ان ندعي نجاسه عين الا بايه؟ بدليل. فاذا قام الدليل كان بها وايه؟ ونعم. واذا لم يقم الدليل على نجاسه هذا الشيء يبقى هذا الشيء على ايه؟ على اصل. ده كلام جميل. شوف كلمه الاخبار دي ايه؟ واحد، الاصل بالاشياء الاباحه والطهاره. اثنين، لو زعمنا وادعينا ان هذه العين نجسه فلا بد من الاتيان بالدليل على هذا. ثلاثه، فان دللت على نجاستها فهي كذلك، والا فيبقى الامر على اصله وهو الاباحه والطهاره. طيب، لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليف، الحكم بالنجاسة حكم تكليف، والأحكام التكليفية خمسة، يعني واحد مباح، اثنين مكروه، ثلاثة مستحب، أربعة محرم، خمسة واجب. أقول تاني، الأحكام التكليفية خمسة، واحد مباح، واحد يا اخوان مباح، اثنين مكروه، ثلاثة مستحب، أربعة محرم، خمسة واجب. يبقى السؤال دلوقتي يا استاذ، الاحكام التكليفيه عددها كام؟ خمس، بره عد، واحد مباح، اثنين مطلوب ومستحب، مطلوب واجب محرم، بارك الله فيك. هل الاحكام التكليفيه خمسه؟ طيب الاحكام التكليفيه خمسه دي اسمها فقه ولا اصول فقه؟ اصول فقه. طيب الاصل في الاشياء الاباحه والطهاره دي اسمها فقه ولا اصول فقه ولا قواعد فقهية؟ قواعد. فهمتم وبارك الله فيكم. يبقى الأصل في الأمور الإباحة والطهارة، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، واليقين لا يجوز بالشك، دي اسمها قواعد فقهية. طيب مباح ومكروه ومستحب ومحرم وواجب اسمها ايه؟ أصول فقهية. فده كلام جميل جدا. طيب نجاسة العين لا بد لها من دليل، فإن قام الدليل على نجاستها فهي نجسة، وإلا فهي على أصلها ده فقه. يبقى احنا عندنا دلوقتي ثلاث حاجات، فقه وأصول فقه وقواعد فقهية. عندنا رقم واحد إيه؟ فقه، وإيه؟ أصول فقه وقواعد إيه؟ فقهية. ده كلام جميل جدا. أما أقول لك أعطيني مثال على كده أعطيني، مثال على كده أعطيني. طيب فهنا نقول حكم النجاسة حكم تكليفي وتعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحج، فلا يحل إلا بعد قيام الحج. أول حاجة في النجاسات بول الآدمي وغائطه، بول الآدمي وغائطه، بول الآدمي وغائطه. أما الغائط فلحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بارك الله فيك: إذا وضع أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، إذا وضع أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، إذا وضع أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. واحد لابس عارفة الله في إيده جزمة أو شبشب داس على غائط بني آدم، النعال ده اتنجس ولا ما اتنجسش؟ اتنجس. فإذا أتى على التراب وحط في الأرض يطهر أم لا يطهر؟ يطهر. كلام جميل. أو تلا حديث: إذا وضع أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور، إذا وضع أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. أقول إذا وضع الجزمة وضعه أو الشبشب عرض الله غائط الآدمي ينجس ولا ينجس؟ ينجس. فيجي هذا النعل على التراب يبقى طهر أم لم يطهر؟ يبقى طهر بفضل الله تبارك وتعالى. والأذى كل ما تأذيت به من النجاسة والقدر، من النجاسة والقدر، والحجر والشر وغير ذلك. وأما الزوج فلحديث أنس، أنس هذا صحابي جميل وهو من المكثرين في الرواية، صحابي جميل وهو من المكثرين بهم في الرواية، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدم النبي عليه الصلاة 10 سنين. طلب لما أنس ده أم اسمها إيه؟ من وين؟ من؟ ما سمعت؟ أول مرة بسم الله جميل، أول مرة من يقول لي كم كان مهرها؟ كم كان مهرها؟ تفضل. كان مهرها الإسلام، تقدم لها رجل اسمه أبو طلحة بن كابر، قالت له مثل كلام الرب، ولكن أنا عاوز مهر الإسلام، إن دخلت الإسلام فأنت إيه؟ فأنا مهري. فقال سامت البناني: فما علمت مهرا أكرم من هذا المهر، فما علمت مهرا أكرم من هذا المهر. طيب بارك الله فيك. فلحديث أنس أن أعرابيا، طيب بدوي أعرابي، بان في المسجد، بان في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرعوه، أي لا تقطعوا عليه دولته. تخيل أن راجل يعني بان في المسجد النبوي الذي اختلط فيه بألف صلاة، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاث، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رفع ثوبه وبال في المسجد. لو انك رايت انسانا ينبغ طفله يرفع ثوبه في المسجد لاكلته اكلا، لا ده بقى راجل كبير وبال في المسجد جهل منه. فالصحابه قالوا علينا السعي ارض ارض غضبا لله وفي الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: دعوه ولا تجرموه، اي لا تقطعوا عليه دولته، اي لا تقطعوا عليه دولته. فلما فرغ دعا رجال من الناس فصبوا عليه، والحديث ثابت في الصحيحين. يعني هو يصل لما تبول نجاسة ولا مش نجاسة؟ طيب كيف أزيلت النجاسة؟ أتى بدلو من مية وصبوا على المكان ده، فبهذا أزيلت إيه؟ النجاسة. طب إحنا عرفنا اللي إحنا عاوزينه، اللي إحنا عاوزينه إيه؟ إن بول الأذان نجس، طب أدي واحد، وإن كيف يطهر فوريا بصب الماء عليه؟ طيب كيف يطهر بالبطيء؟ إذا الشمس جففته أو الهواء جففه يبقى بهذا قد طهر المكان، إذا جفف بالشمس أو جفف بإيه؟ بالهواء يبقى بهذا طهر إيه؟ المكان. يبقى التطهير الفوري أن يصب عليه الماء، التطهير البطيء، التطهير البطيء أن يجفف بالشمس أو يجفف بإيه؟ بالهواء، بارك الله فيك. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوه ولا تجرموه. واحد يقطع عليه يقول لي ده يدل على ايه؟ فضل. ايه فضل؟ بارك الله فيك الدين. يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ايه كمان؟ فضل. على غضب الصحابة لله ولأجل الفضل ارتكاب أدنى المفسدتين. لذلك احنا على روح. ايه الكلام اللي عليه؟ الكلمة اللي بقولها هي كلمة الأصل، ارتكاز أدنى مفسدتين دي قاعدة فقهية. ارتكاز أدنى أدنى يعني أقل المفسدتين يدافع عن عروضه. هو اتدور على الأرض، اتدور إن يكون حصل حصل ولا لا. لو أنا أحصلته هيقوم رافع الثوب بتاعه البنطال السروال أو الحجاز أو الإزار والقنبلة هيروح فين؟ الإزار أو السروال. يبقى أدنى مفسدتين خليها إيه؟ خليها مفسدة واحدة وحصل حصل. خليها مفسدة واحدة. اتفضل. تعليم المسلمين حكمة الدعوة. تعليم المسلمين ايه؟ حكمة الدعوة. تعليم المسلمين حكمة الدعوة الى الله. كيف تكون حكيما في الدعوة الى الله عز وجل. تفضل. بسم الله. جهل الاعراب. الاعراب معروفة الجهل. اي نعم. لانهم بعيدين عن مجال العلم وعن صفات الجماعة. ها؟ يا سلام عظيم. عظيم بسم الله كل دين. فهذه مسألة عظيمة العزم بالجهل هذا. ولا وقع التكفير والهجرة في تكفير المسلمين إلا بسبب غياب هذه القاعدة عنهم. العزم بالجهل تلزم. طيب لذا احنا عرفنا أن أول حاجة في النجاسات دور الآدمي وغائطه. دور الآدمي وغائطه. يبقى بول الآدمي طاهر ولا نجس يا بطل؟ طاهر ولا نجس؟ نجس. غائط الآدمي نجس ولا طاهر؟ نجس. فكيف يزال هذا النجاسة؟ كيف يزال هذه النجاسة؟ بوضع الماء عليه. فلو البول تجد عليه الشمس او الهواء الشديد يطهر الارض ام يطهر؟ يطهر. احسنت انت عسل ولست ببطل. هذا زي اي نعم. هذا طلع حليب عليه الصلاه والسلام. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك المذي والوجه. المذي والوجه. اما المذي فهو ماء ابيض رقيق النذج. المذي ماء ابيض رقيق النذج. والله خلي بالك والنساء والبنات يتنبهن الى هذا جيدا. المذي هذا كلام امك مش هتقولهولي. تعلميه بس. ابوك مش هيقولهولي. في قطع جيب بنتك في ثانويه عامه ولا في كليه في الاستاذ الاعدادي. فيقول لها المني والمذي والوجه يضرب عليه ذلك. لأنه يخدس حياتها. فالآن نحن نتكلم بصفة عامة. فتنبه يا بنيتي وتنبه يا ولدي وتنبه أيها الرجل الكبير إلى هذه الأشياء التي هي من فروض الأعيان على الشاب والشارب. المذي ماء أبيض رقيق لذيذ. المذي ماء أبيض رقيق لذيذ. يخرج عند شهوة لا بشهوة. يخرج عند شهوة لا بشهوة. اسكت. يخرج عند شهوة لا بشهوة. يخرج عند شهوة لا بشهوة. هو المذي. ماء أبيض رقيق لذي. ماء أبيض رقيق لذي. يخرج عند شهوة لا بشهوة. يعني ايه؟ يعني إذا فكر الإنسان في الجماع ينزل بعد ينزل أثناء التفكير. وقد ينزل من الرجل والمرأة دون أن يشعر بنزوله. يبقى أنا أقولك ما صفة المذي؟ كل ماء أبيض لذج. ماء أبيض إيه؟ لذج. أما أقولك ما هي صفة المذي؟ كل ماء أبيض لذج. لذج. أقولك متى ينزل هذا المذي؟ أقولك متى يخرج هذا المذي؟ كل يخرج عند شهوة لا بشهوة. يخرج عند شهوة إيه؟ لا بشهوة. أقولك تفسر هذا الكلام. كل من الممكن ان الانسان لو فكر في الجماع او لو فكر في امرأة ينزل منه هذا المال متزوجا كان او غير متزوج. طيب وهذا لا ينزل بدم. لا ينزل ايه؟ بدم. ولا يعقبه فطور. طيب ينزل بدم شهوة ويعقبه فطور ايه هو؟ المني. المني عند الرجل وعند المرأة ينزل بشهوة وينزل بدفق ويحدث بعده فطور. ان المني ينزل عند الرجل وعند المرأة بشهوة ودفق ويعقبه فطور. اي بعد نزوله الواحد يعني بعد نزوله جسمه يهمل كده يحصل عنده ايه؟ فطور. اي نعم. ولو اتت امامك اجمل النساء هل ترضاها؟ لا تبغاها الا اذا اغتسلت او بعد ذلك بفقط. بعد ذلك ايه؟ فقط. ادي حقل في جسمك هبل جسمك فطور. يبقى اذا المادي المادي ما هي صفته؟ ماء ابيض رقيق الندي. السؤال الثاني متى يخرج؟ يخرج عند شهوة لا بشهوة. السؤال الثالث اعطي مثالا على ذلك عند التفكر في الجماع او في امرأة معينة. الرابع هل هو يخرج هل يخرج الانسان بخروجه؟ قد يشعر بخروجه وقد لا يشعر بخروجه. السؤال الرابع او الثالث هل هو طاهر ام نجد؟ هو نجد. السؤال الثالث هل يجب فيه الاغتسال؟ لا يجب فيه الاغتسال. ماذا يجب فيه؟ غسل الذكر والانثيين. ما معنى الانثيين؟ بيضتيك بيضتيك. اما عند المرأة يجب ان تغسل قبولها. يجب ان تغسل ايه؟ قبولها اي فرجها. اي ايه؟ فرجها. ولا يجب فيه الاغتسال. ولا يجب فيه خلص الاغتسال. لا يجب فيه الاغتسال. طيب وفي واحد سيدنا علي بن ابي طالب يتجوز مين؟ فاطمة بنت النبي سيدة نساء اهل الجنة. قال لقد كنت رجلا مزداء. وهي من صيغ المبالغة كثير من ظلما. فاستحييت ان اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بمكانة النبي مني. فطلبت من المقداد بن الاسود امرت المقداد بن الاسود ان ايه؟ امرت المقداد بن الاسود أمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود فبين له أنه لا يجب عليه الاغتسال إنما يجب عليه غسل الذكر. أي نعم إنما يجب عليه غسل الذكر. قال شيخ العلامة ابن باز يجب أن يغسل الذكر والأنثيين. أي ما يغسل الذكر والإيه؟ والأنثيين. أما المرأة فتغسل القبول فقط. طيب الوجه متى ينزل الوجه؟ الوجه ينزل بعيد البول. الوجه ينزل بعيد البول من الرجل ومن المرأة على حد سواء. ينزل الوجه من الرجل والمرأة على حد سواء بعد البول. طيب ما صفته؟ ماء أبيض سخين. ماء أبيض سخين. الوجه ماء أبيض سخين ينزل عقيد الدول أحيانا من عند الرجل عند المرأة. طيب وهو نجس. وهو ايه؟ نجس. ويجب فيه غسل الذكر فقط. أي غسل ايه؟ طب المرجع يجب فيه غسل الذكر وايه؟ والأنثيين. طيب المني يجب فيه ايه؟ الغسل كاملا. يعني في الغسل كاملا. طيب بارك الله فيك. الوجه والنجل هل ينزلان من الرجل فقط؟ من الرجل والمرء. ينزل النجل والوجه من الرجل والمرء. المني ينزل من الرجل والمرأة. اسمع قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اسمع إنا خلقنا الإنسان من نطفة بعد أمجاد. قال حفظ الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الأمشاج خليط من ماء الرجل على ماء المرأة. الأمشاج خليط من ماء الرجل على ماء المرأة. اسمع لنا الإيه بعد السماع. قال عليه عليه السلام قال عليه السلام إذا عرى ماء الرجل على ماء المرأة ذكرت بإذن الله. ذكرت يعني جابت إيه؟ جابت ورد. وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل أنست بإذن الله. أجابت إيه؟ يبقى المرأة تنزل ولا تنزلش؟ المرأة بتنزل والراجل بينزل. أي نعم. وإمتى المرأة تطلق ولد؟ إذا على ماء الرجل على ماء المرأة. طب إمتى المرأة تنزل؟ إذا على ماء المرأة على ماء إيه؟ هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. إذا على ماء الرجل على ماء المرأة ذكرت بإذن الله. وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل النسب بإذن الله. ولذلك كان في واحدة يعني جوزها كان متجوز مرتين. فكان الست اللي بتجيب أولاد كان جوزها بيروح عندها كتير وبيدعم الست التانية عشان هي بتجيب إيه بنات. فإذا أمر بيد الله يعمل من يشاء إناثا ويعمل من يشاء إيه؟ الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فيجعل من يشاء إيه؟ حكيم شديد ربنا. فالست تقول ايه؟ نالي ابي حمزة لا يؤتينا ويذهب البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين والله ما نحن إلا كالأرض لذالعين نلبس ما قد غرسوه بنا. انت هتغرس قبر يطلع كتاب لا غير الصبح يطلع قبر غير الكتاب يطلع كتاب أنا فتقول والله ما نحن إلا كالأرض لذالعين نلبس ما قد غرسوه فينا. إذا يا إخوان المرأة ينزل منها منيا ونبيا ووديا. النبي طاهر وينزل عند الرجل والمرأة بدفء ولذة وشهوة. النبي ينزل من الرجل والمرأة بدفء ولذة وشهوة ويعقبه فطور ويعقبه فطور ويجب فيه الإحسان. واحد مغفل يقول ايه بس الكلام ده ايه بيتقال بالكفور. لا يا ايها المغفل ليس عيبا بل واجب علي وعلى امثالي ان يقول هذا في التلفزيون وفي الراديو وفي المساجد ويعيد بدل المره خمس مره حتى يتعلم الرجال والنساء. فهو يجب ان هو ايه فتك وفهمان ان يعيد حياه ويحافظ على حياه النساء والرجال. إن كناش إحنا نعلم الناس الكلام ده، ماذا الذي سيعلم الناس هذا الكلام؟ المني طاهر ولا نجس؟ طاهر. يجب فيه الاقتتال ولا يجب؟ يجب. ينزل بلذة وشهوة أم بغير لذة وشهوة؟ بلذة وشهوة. ماذا يعقبه خطوره؟ طيب هذا المني ينزل من الرجل فقط؟ من الرجل والمرأة. طيب الذي نجس أم طاهر؟ نجس. ما هي صفته؟ أبيض لبن. طيب ماذا يجب في غسل الذكر وإيه؟ الأنثيين. وأما الوجه ينزل بعد إيه؟ بعد البول. هل ينزل من الرجل والمرأة؟ نعم. هل يجب فيه اغتسال الذكر؟ لا. ماذا يجب فيه؟ اغتسال الذكر والمرأة أن تغسل إيه؟ قبلها أي فرجها. طيب بارك الله فيكم ونفع بكم. طيب بارك الله فيكم. البنت اللي هي بلد جديد عندها 12 سنة مثلا ممكن بنت تبلغ عندها 12 ده السيدة عائشة أمي أمك اتجوزها ابن النبي عقد عليها وعندها 6 سنين أو 7 وبلى بها ولدت 9 أولاد يعني جت بتحيض وهي عندها 9 سنين وجت ممكن تلاقي بنت 5 ابتدائي وهي بتحيض ممكن لو مش ممكن. فالبنت دي لو نامت واحتلمت ممكن تحتلم ولا ما تحتلمش؟ مثلا نامت فرأت شابا بجواره فما انزلت منيا هذا يطير ولا يطير؟ يطير على ايه؟ يبقى بعض الناس بيفكر ان الاحتلام للشاب ده لا الاحتلام للبنت وللشاب وللمرأة المتزوجة وللراجل المتزوج فيجب عليها ان تفكر. البنت اللي في 5 ابتدائي بنت جاهلة وغالبا امها جاهلة وابوها جاهل معاها تجوز واضطراب جاهل الا من رحم ربها فلا علمها هذه الاشياء. فالبنت تقوم تتوضا وتصلي صلاتها باطله والله صحيحه باطله محدش علمها فهي تعذر بجهلها لانها ما تعلمت. والمشكله يقول لك ده في افلام اي في افلام لكن هذا الفيلم بيعلم ان هناك مني ومد ورجل وهذا طاهر وذاك نجس وهذا فيه اختصار الذكر والانثيين وهذا فيه اختصار الذكر كله لا يعلم هذا صحيح ولا لا؟ ايوه. فينبغي ان نصطحب الزوجات والبنات عند النساء حتى يتعلمن هذه الاشياء. لما المرأة تخرج من حياتها وهي جاهلة وكذلك الرجل يخرج من حياته وهو جاهل. ولذلك يا اخوان لا ينبغي يعني ان يخرج الناس الى ما بعد الاسلام يكون هذا قليلا. ليه؟ حتى يتعلم امور الدين. لكن الحقيقة تجد كثيرا من اشباه الرجال يذهبوا في التعلم ويشغلوا عند استعداد يقعد قدام التلفزيون 2 أو 3 لكن ليس عندهم قدرة ان يجلس في مجلس علم لمدة ساعة يتعلم الدين. كف عن الكلام ولا تضيع كلمة عليك. رسول محمود ورا ومن هو على يمينه لا يكلمه قد طلع على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب روى هنا بارك الله فيك روى ما لا يؤكل لحمه. يبقى احنا قلنا ان النجاسات واحد دور الادمي اثنين غائط الادبي، ثلاثة الندي، اربعة الودي، دي نجاسات ولا طهارات؟ نجاسات. روث ما لا يؤكل لحمه، مثلا الحمار لحم متاكل لا يؤكل، القطة لحم متاكل لا يؤكل، البقرة لحم متاكل، الوجه الحرام، البقرة الجاموسة. ايوه، يبقى الجاموسة الله يقدر لو الغائط بتاعها ده على ثوبة ينجسه؟ لا ينجسوش. طيب البرد بتاع الدجاجة او الحمامة ينجس ثوبة؟ ينجس بدلة؟ القاعدة احفظها كده، كل ما اكل لحمه فبوله وغراضه طاهرين، كل ما اكل لحمه فبوله وغراضه طاهرين. انا قلت لكم قصة الرجل اللي بيشترى غنم ومفيش بتفرع ماله عليه الصلاة. في راجل قاعد على سطح بيت واتنين رجالة قاعدين تحت، احنا اتفقنا ان البقرة والجاموسة والبط والوز والحمام لحمة بتاكل ولا لا؟ والقطة والحمار والكلب او الخنزير لحمة ايه؟ لا يؤكل. يبقى الوقت الجاموسة او البقرة او الحمامة او الغنم لو الغاز بتاعها او البول بتاعها على صوتي او على بدني ينجسه ولا ما ينجسوش؟ ينفع تصب الماء وانت الجل على الصوت بتاعك؟ ينفع. والجل على صوتك لانها ظاهرة. اما لو انا ملك من ملوك الارض والبلد عليا ولا على حد من البلد بتاعي على بدني نجس ولا طاهر؟ نجس. البلد ايه؟ طبعا الحمد لله تشغل نفسك، كنت بتاعه جاهز فتوقع بحبك ايه؟ طبعا الحقيقي عليك الصلاة لا تشغل نفسك. اي نعم. فاذا هذا لم ينجس دول الايه؟ الجاموس والبقر. اما دول الادمي ينجس. فربنا يقول القران ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ايه؟ ميتا فكرهتموه. يبقى اللي بيختار واحد من المسلمين كان راجل ايه؟ كان راجل لحم. ففي راجل قاعد على الصف واثنين قاعدين تحت قاعدين يختاروا الراجل على الصف ومش عارفين ان هو على الصف. فالراجل رفع ثوبه وطرطر عليهم. قالوا انت بتعمل ايه؟ قال ما اكل لحمه فبوله وغراضه طاهرين. ما اكل لحمه فبوله وغراضه ايه؟ طاهرين. اراد ان يلقنهم درجه شرعيه ان الغيبة من الكبائر وانها محرمة ولا تجوز. بصرف النظر هل يجوز هذا الفعل ام لا يجوز؟ انها مطلوبة من الطرائف التي تدخل عليك السرور والفرحة دون ان تكذب. وفي سماعها تعلم لقواعد التقليد. تعلم ايه؟ واحد، ان ما اكل لحمه بوله وغراضه طاهرين. اثنين، ان الغيبة من الكبائر وهي محرمة. نعم. ثلاثة، الآية الكريمة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. أربعة، الحديث الصحيح الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت أو ظلمت. طلع الحديث هذا كثير عليه الصلاة والسلام. إذا الواحد رأى ما لهمت اللحم عن عبد الله قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عليه عليه الصلاة والسلام أن يتبرر. هو لابد أن يتبرر؟ أيوه. طب براد النبي نجس ولا طاهر؟ نجس. وراد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وراد النبي إيه؟ نجس عليه الصلاة والسلام. أراد هو النبي مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. أي نعم. إنما أنا بشر من نفس مثلكم، ولكن الله فضله علينا بالوحي والايه؟ والرسالة. فضله علينا بالوحي والايه؟ والرسالة. هنا يقول بارك الله فيك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال ائتني بثلاثة أحجار. ده مين ده؟ ده عبد الله أحد الصحابة الكرام. ائتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين. هو قال كام؟ ثلاثة. وعرسة الحمار. الحمار اللي يمكن تتكلم الرمزة بتاعته نجسة ولا طاهرة؟ نجسة. طيب الحمار الوحشي المخطط اللي شكله جميل الرمز بتاعه طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأن لحمه ايه؟ يؤكل. يبقى الحمار الوحشي الحمار ايه؟ يبقى الحمار الأهلي ده الرمز بتاعه نجس. اوعى تقول ده ملكوي طاهر. لا، الحمار الأهلي يعني انت بتركبه ده ايه؟ ده نجس. أما الحمار الثاني الوحشي ده ظاهر بوله وروثه طاهر. طلع حبيب. انما على الصلاه والسلام ان يتبرر أخر عبد الله يأتي إليه ثلاث أحجار وجد حجرين وموتة حمار فأمسك الحجرين الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه عليه الصلاة أمسك الحجرين وطرح الروتة ما لم يطرح الروتة أي رماها حتى لأنها نزلت وطرح الروتة وقال هي رجل هي رجل أي هي نزلت فنبدأ حتى هي رجل هي لك هي لك هي لك هي لك يا ولدي حتى أرجع فقال هي رجل هي ايه هي رجل أي نزلت لأن الحمار لا يمكن لها فرض المناسبة دي انت اتبويت ومعاك بارك الله فيك مناديل معاك مناديل زي دي معاك مناديل زي دي ممكن تتنشف فيها ولا لا؟ ممكن حتى لو كان الماء موجود حتى في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف حتى لو الماء موجود ممكن تمسح الغائط بديا او البول بعذر وبغير عذر لكن الاولى بيكون بالماء الاولى يكون بايه؟ لكن لو مسحت تكفي ام لا تكفي؟ تكفي ام لا تكفي؟ اما بثلاثة احجار واحدا واما بمناديل مثل هذه على سبيل المثال واضح اخواننا؟ طيب ودم الحيض دم الحيض من مين؟ من نساء عن اسماء بنت ابي بكر اسماء بنت ابي بكر لها لقب جاءت الايه؟ النفاق قلبه عن اسماء بنت ابي بكر قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احزان يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه تحطه يعني تعمله كده بنت ديه تحطه المكان الذي أدى عليه شيء من دم الحيض من ثوب المرأة تحطه بين يديها ورا ثم تقرصه تقرصه يعني كده تمسك القماصة كده ورا بثلاث حجارات بالإبهام والسبابة والوسطى وتعمله كده تعمله وجه كده دي معنى ايه؟ تقرصه دي معنى ثم تنضحه اي طلع عليه الماء وتنضحه هكذا مرة يبقى المرأة لابسة جلابية نزل منها نقطة دم حيض على الجلابية مطلوب منها ثلاث حاجات رقم واحد تحطه رقم اثنين تقرصه رقم ثلاثة تنضحه يبقى إذا وقع دم حيض على جلباب المرأة أو القميص اللي هو عليكم باللزوم بتاعها مطلوب منها ثلاث حاجات واحد ايه؟ تحط اثنين ايه؟ تقرص ثلاثة ايه؟ تنضع تحطه ثم تقرصه ثم تنضع تحطه أي بين يديك تقرصه أي تمسكه بالأصابع الثلاثة الإبهام والتبوى وسط تقرصه فيه أي نعم يكون فوق فوق واحد وتنضعه يطبع عليه الماء هكذا هل فهمنا؟ دي كيفية تطهير الثوب الذي وقع عليه دم الحيض على سبيل المثال ثم تصلي فيه واحد يقول مالي اروى دماغه وغيره لا في ذلك لكن افرض انت عملتش انا جلبتين والجلبيه الثانيه وسخه واللي عليك هي الجلبتين وفيها الكلام تحط ثم تحطه ثم ايه ثم تنضحه وصل لذلك طيب نقف عند هذا القدر اللي احنا قلنا قبل ان نختم بقى بعضنا ذكرت بعض النجاسات ايه؟ دور المدني واحد غائطه اثنين النبي ثلاثة الوجه أربعة روح ما لا يؤكل لحم خمسة ستة دم الحيض سنكمل بقية النجاسات في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى وإلى الأجل إن شاء الله. Allah وأما الحل ميتته يعني اختبأ لو ماتت فيه او خارجه فهي ايه؟ فهي تؤكل. يعني لو في دجاجه ميته او بقره ميته او ولده ميته او حمامه ميته او خروف ميت لا يؤكل. اما السمك الميت او الحوت الميت يؤكل. فهذا معنى الحل ما انتبه. والله اعلم. هذا موضوع طويل ياتي ان شاء الله مكانه في الفقه، لكن اجاوب بسرعه. الحج المتمتع هو اللي هيحج ويعتمر، بس لما يحرم ويطوف بالبيت ويتعب الصفا والمروه ويحلق شعره يتحلل، وبعد ما يتحلل هيمنع ملابسه ويلبس يمنع نظام الرداء ويلبس ملابسه عليه، وله ان يجامل زوجته وله ان يتعطر وله ان يقلب اظافره الى غير ذلك. ولما يجي اليوم الثامن من الحجه يبقى يحرم بالحج. اي نعم ده متمتع. اما القارن يجمع بين الحج والعمره ولا يتحلل منهما الا في اليوم العاشر وهو يوم عيد الفطر. اما المفرد هو الذي افرض الحج فقط. يبقى فيه متمتع وقارن ومفرد، وافضلهم المتمتع. الله يرزقني واياكم هذا كل امين. المتمتع والقارن والمفرد. انوي الحج، ولو ما انتش قادر الحج انوي العمره وربنا يفتح لك الباب. انت لو حبيت تجيب سلاله ومتجاز وغسلها بكيس، ولو حبيت تجهز بنتك بتجهزها. قال لا، لكن عند الحج والعمره بتدعي الفرق، فربنا بيسالك على فرقك بسبب ادعاء الفرق. انوي الفرق على الله. نعم. قل الشاذلي ماذا نفعل مع الضمير الذي يدعي انه به صفه النبوه ويدعي ان فعال من العلماء ويجب اختباره ويخالف في الدين. هذا مبذول، هذا مبذول بارك الله فيك. الذي يرضى رمضان نعم، لانه كان عاقل يرفع امره الى وزاره الداخليه ووزاره العدل المحكمه. ليه؟ حتى يستجاب، فان لم يكن قتل من ولي امر المسلمين. كل من ادعى النبوه بعد سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو عاقل بالغ هذا يقتدى من قبل هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف في مصر. فان لم يكن فيحضر القاضي بفصل عنقه عن جسده. اي نعم. يقول هنا قلت يدعي انه من الدين سواء كان لانه اخترع الاخطار واتجاهه كلمه والاخطار. يعني نريد ان نعرف هذا الطفل حتى ناتي به ونقول جاهلكم وأنا أعلمهم إن شاء الله. أي نعم. تفضل. كل رجل هل من الممكن أن يرضي الرجل هو نائم وهل كل ما يمكن أن يرضي الرجل هو نائم مريض؟ نعم، الغالب أن الرجل إذا وجد رفعة في الوالد بعد استيقاظه من النوم أو المرأة فهذا نمي يجب فيه الاغتسال. وحطيت قاعدة أرجو أن تتنبه الله بقاعدة. لو أنت قمت وما انتش فاكر انت احتلمت ووجدت رقعه في سروالك رجلا كنت او امراه وجب عليك الاغتسال. واذا كنت فاكر ان انت احتلمت وما وجدتش اثر في السروال لا اغتسال عليك. فالتاير يدل على الايه؟ على المسيح. والجنه تدل على ايه؟ على البعير. كل حاجه لها دليل. اما انه يوجد اثر في سروالك فلا شيء عليك. ولو ما كنتش فاكر انت احتلمت في اثر يجب عليك ان تستخدم رجلا كنت او امراه. نعم. كل استاذ كلمه لا حول الا رب توصل الى الكفر والعياذ بالله. ليه؟ لان ده نافيه. فانت نفيت الحول عن الله. فبالصح ايه؟ لا حول الا بالله. فنفيت الحول عن غير الله واثبته لله وحده دون سواه. والاصل في الكلمه ان تقول لا حول ولا قوه الا بالله ولا كنز وجود الجنه. طب واحد قال قدامي لا حول الا بالله اقول له تفرق؟ لا. ليه؟ لانه جاهل ولا يقصد. هو صح من ابيه هكذا فرددها هكذا فنعذره بجهله. لكن نقول له يا اخي هي لا حول ولا قوه الا بالله او لا حول الا لله. اي نعم. يبقى نفي الحول عن غير الله واثبات الحول لله وحده دون سواه. نعم. تقول تقدم شاب لخطبتي وهو على قدر من التدين ولم يوافق قولي ابي انه ولي مختل وهو يريد ان اتزوج رجل من سوء الحال من مكان بعيد فتقدم اكثر من مره وابي لا يوافق عليه. اذا كان الرجل المتقدم واحد مرضي الخلق والدين اثنين عنده شقة مستقلة في جار او ملك. ثلاثة يستطيع النفقة على البنت يعني طعامها وشرابها ولباسها وعلاجها فمثل هذا لا يغض ابدا. اما قضيت لكل بنتك انا عاوز ايه شقة 15,000 جنيه ومعها 40,000 جنيه هذا راجل مغفل. مغفل ليه؟ الطريقة يفرد عضلاته وتفرد عضلاته والبنت تفرد 30 وخلفة 30 طب خلي اعملها بورصة عندك خلي البنت ترصي تخلي والسنين تفوت والبنت في حاجة ماسكة من الزواج في حاجة وبنت هتبص فوق بأعلى صوت يا جماعة حرام عليكم أنا بنت راجل في الحلال. أليس هذه البنت عندها شهوة؟ بلى عندها شهوة كما تشتهي الرجال تشتهي كما أنت تشتهي النساء تشتهي الرجال لكن تريد أن تصنف الشهوة في الحلال فلماذا لا نحترم هذه البنت ونقدرها ونجلها وما دام أتى إليها من هو مطيع الخلق والدين وعنده شقة مستقلة ملكة وجار ويقدر يطعمها مما توفر يمسك على طول. أما العود مرة 20,000 وشركة 20,000 هذا رجل يعقد في الأمور ومش حاسس بمشاعر البنات ويظن أن هو فهمان والله الكريم وليس عنده من الفهم شيء حتى لو ظن الفهم هو ليس فاهم هو عنده غدارة شديدة وهو لا يصلح ابدا لان يتصرف في مثل هذا حتى ولو كان معه الصلاه حتى لو كان عنده فلوس فدات هو عنده غباوه. لكن افرض ان جاي راجل وعنده قدره انه يدفع 50,000 او 70,000 وانا قلت له انا عاوز 70,000 لا باس لا باس اذا كان عنده القدره. اما اذا لم يكن عنده القدره فلا يجب علي ولا ينبغي مني ان اطالبه بذلك لان الاساس ما ذكرته لك. اي نعم افرض رجل دفع من بنتك مهر 100,000 جنيه وهو ليس عنده الدين يبقى انت خنت بنتك ولا اديت حقها؟ خنت بنتك يعني بتدي للناس جدا اهم حاجه عندهم العرف عارفين العرف يعني الواد يبقى ضابط شرطه ضابط جيش دكتور مهندس صيدلاني عنده ارض خرج الخارج اذا عنده الحاجات دي جوز اوتوماتيك بفضل فوق ربنا يهديه. ده بيصرف سجاير ما كل شيء بيصرف سجاير فوق ربنا يهديه. اي نعم لكن لو كان هو مستقيم وكذا وبيصلي يطلع فيه 7 جنيه يا ابني ده مستقيم افضل ربنا يهديك. فابدا ليه؟ للغباء وعدم الفهم لا اقول لقله الفهم بل عدم الفهم الموجود عند بعض اشباه الرجال. اي نعم دي حقائق عاوزين تتعلموها عشان نفهم الدين صح وما تفهمش الدين بمزاجك. اي نعم بنتك في حاجه ان تتزوج دورها على المريض المسلم الصالح. طبعا تقول ان يجوز لها ان تقرا من المصحف دون ان تمسكه ولي حائض. يجوز يجوز لطرفه الحائض ان تمسك المصحف ولا تمسك جوزات الى الكفوف وتقلبه على ظاهر من اقوال اهل العلم وان كان هذا لا يجوز ان تتم القضاء لكن بعض العلماء زادوا وهو راجع ان شاء الله. يقول النبي هل يشترط في ازاله النجاسه زواج الرائحه؟ لا ابذل جهدك والله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. ايضا هل يشترط في زواج الحلق ترى الاخر اقوى يعني الصفه هذه؟ اذا المراه غسلت الجلابيه وبقي فيها قطر صفره من ضمن النجاسه او ضمن الحيض فقد تبينت النجاسه ويجوز ان تصلي فيها والحمد لله. نعم. يقول ما حكم الإبدال وما هو؟ الإبدال لباس تلبسه المرأة من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها وهو فريضة على كل امرأة. أما واحدة تلبس الجيبة وتمشي تحرك جسمها شمال ويمين دي بدها الدم بالدم تلهثها هي وأبوها قبل مين؟ هي وأبوها قبل مين؟ أما بالنسبة لزوجها فهو لا شك أنه خنزير. والمشكلة أنت تلاقي بعض البنات لابسة بلغول وتقاوي جلابية. تقاوي جلابية يعني أنيق لنص فخذه وبوه يتهم نفسه بالرجولة والله وبالله والله ليس برجل وإن كانت له لحية ليس رجل وإن كان له شارب ليس رجل والله ليس برجل. لأن لو كان رجلا للبس بنته اللباس الذي ينجيها من النار به لكن ينجيها من النار به. لكن واحد يعمل لي راجل وبنته لابسه بنطلون وقميص ولا جاكيت نقول في القلب ده الأوقع ده يبتموه طنق. طنق ايه؟ طب ده مقطع من جنب اليمين وجنب الشمال ده بقولك طنق. خطوة ده ازاي؟ طب مقطعين من اليمين والشمال حتى يبين فكده يبين رجلها وأبوها يتهم نفسه بالرجولة والله ليس برجل. ولو كان رجلا للبغى لذات عائشة وحفصة وأسماء ولبيدة وزينب الذي قال الله تعالى فيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء مين المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أبنا يعرفن فلا يزين. يقول لك ايه الست اللي صغيرة واللي لسه صغيرة هي في ثالثة إعدادة أو ثانية إعدادي وهي قد العمود ده كبيرة طويلة والبنت جسمها كبير ما شاء الله وصحيح في نفسها صغيرة. يا عم الأمر في السن إذا حارت السن وجب أن يلبسها أبوها بالذات إن كان رجلا. لكن هو معظم الناس ذكور يعني هو ذكر لكنه ليس إيه؟ ليس رجل. فماذا يكون رجلا؟ إذا ألبس ابنته وإذا صلى واستقام على أمر الله. أما جيبة زيها وبنطلون جيب شرط ذاك اسمه كلام هارج يخالف امر الله كلا وجزءا نسال الله العافيه. تفضل. يقول الساكن ما حكم الاجبال وما هو؟ الاجبال هو تطويل الثوب او السروال او الازار تحت الكعبين. يعني بنطلونك تحت المسمار الرجل ده حرام والمطلوب ان يكون فوق مسمار الرجل. ان كان قميص هتكون عليها جلابيه او بنطلون لازم يكون فوق مسمار الرجل. انت نيتك الكبر او ما فيش نيتك الكبر. اذا كنت بالخيلاء فقد وقعت في كبيره من الكبائر واذا كان بغير خيلاء فقد وقعت في حرام. ايه الدليل؟ حديث ابو ذر في مسلم ثلاثه لا يقرب الله اليهم ولا يكلمهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قالوا خافوا وكفروا رسول الله. قال المسلم والمنان والمنفق في العشر من الحج الكاذب. واما الذي يدلل على انه حرام له ولم يكن عنده خيلاء حديث ابو هريره في البخاري ما اسفل من الكعبين من الازار في النار. بعض الرفقه بقى تلاقي ثوبه فوق الكعبين لكن السروال تحت الكعبين شكله مضحك مضحك اولا حرام ثانيا مضحك. بعض الاخوه يبقى ثوبه فوق الكعبين لكن البشت على العبايه متعاونه مع مجلس المدينه جرجر على الارضيه كتر الغيب فهذا حرام بخيلاء وبغير خيلاء. ومعظم الأبناء على المصيبة دي تبقى لابس العباية وبتجرجر في الأرضية. إيه يا عم اللي هتتعاملوا بيها؟ أنا كنت قيمة الجلابية ما تبقاش قيمة لما تجرجر في الأرضية. دي مفاهيم غلط. طب المفاهيم الصح إيه؟ إن يكون فوق الكعبين. إيه الكعبين؟ يكون فوق مسمار الرجل. إن كان في رواد أو بنطال أو قميص أو بش أو عباية أو ما يسمى بالجلابية. يجب وجودا أن يكون فوق الكعبين اللذان يسميان بمسمار الرجل والله أعلم. نعم. أقول أستاذنا أننا أصبت وهي حاجة تحافظا من والديها فماذا تفعل وكيف تصبر على ذلك؟ اسمع المصيبة دي. صلى الله عليه وسلم ده بالتحرك من أبي أمه. إن الله لا يستحي من الحق. ده حق وكتبه الله على بنات آدم. يجب عليها أن تقتتل إن كان ذو الحيض قد انقطع وتصلي وأما إذا كان لم ينقطع فلا تصلي. فإذا سئلت لماذا لا تصلين تقول أنا معذورة صراحة. تقول انا معذوره شرعا فقلت يا ابنة وفهمت. لكن في بنت بقى كل ما تسالها صليت يا فلانه تقول والله انا بصلي. صليت يا فلانه ايه يا بنتي انت عندك الدوره الشهريه 30 يوم 30 يوم ولا ايه؟ فيجب ينبغي ان تتابع هذه المساله مع بنات ان بعضهن يدخل فانت مسؤول امام الله. انا فانا بقول لا لما تيجي عليك لواحد لاب دايما يفهم معاك تريوت ولا دلوق وهذا حلال يجوز ان تكتب. خرج بره ولا ما خرجش وده حلال يجوز ان تكتب. ربك وده حلال يجوز ان تكتب. كم رصيده وده حلال يجوز ان تكتب. عنده كم فدان وده حلال يجوز ان تكتب. لكن هل كان في اي مسجد صوم الفجر؟ هذا لا يساله الا قليل. عند تحضر دروس علم عند مين؟ مين الشيخ اللي انت تحضر عنده؟ شيخ محمد حفان ولا شيخ محمد يعقوب ولا شيخ مصطفى العدوي ولا شيخ محمد السلام بالي ولا تحضر عند مين؟ يعني تحضر عند من العلماء؟ لان هو العالم الذي تحضر عند عنده عنده وذاته. فيقول مثلا احضر عند الدكتور هاني الحماحيلي في القضيه تدرس حسان الشيخ عبد الزيمي بنحضر هنا للشيخ مجد البزراوي بنحضر هنا للدكتور احمد النقيب بنحضر لفلان لعلان. ايوه لابد ان نعرف لون هذا العالم الذي تحضر عنده الذات. اي نعم هذه الاسئله لا يوجهها احد من الاباء الا القليل، لان هو نفسه لا يوجد عنده اهتمامات بهذه الاشياء، فينبغي ان تكون الاهتمامات الشرعيه رقم واحد او واحد. نعم. أحبك الذي أحببتني كنت متوقع أن أصاب قدمي دور الناس تركت قدمي دور الناس يعني دور الناس أصاب قدمي فتركت قدمي ثم صليت ولم أريد الصلاة. صلاة صحيحة، ما دمت أنت متوضع والدور هذا على قدم تبعد الوضوء فغسلت رجلك وصليت فصلاتك صحيحة والحمد لله. يقول رجلا عليك يا شيخ، أنا أريد أن أطمئن على الشيخ الثاني. الشيخ الثاني يقرئكم السلام وهو بخير وعافية وفي أحسن حال وقد رفع الله عنه، فنسأل الله أن يجعل لباسنا ولباسه وسائر علمائنا التقوى والعافية. قل آمين. نعم. قل الثاني هل يجوز نقل الشيء إلى كيفي أو الأرض لكي يقضى من الشؤون؟ يعني لا يجوز هذا، لأن هذا كذب على الدولة ولا ينبغي الكذب عليها، لا على الدولة ولا غير الدولة، فالكذب على من؟ على علامات المنافقين. نعم. أقول واحدة رائعة تريد ارتداء النقاب وزوجها ليس موافق على هذا، فهل تدريس الخاص؟ لا، أقول هذه المرأة تتوقف مع زوجها وتتأدب مع زوجها وتتدين لزوجها وتحسن لزوجها وتلح عليه وتقبل إيده ربها. قبل إيده؟ أيوه تقبل إيده. قد هي بنت فلان ان شاء الله تكون بنت علاه، خطر الزاد قبل يده وتقبل راسه ها وتتحفل له، وان شاء الله سيقلب قلبه وخلاف النقاب، مش تقول له النقاب قريبه ولا يقول ترضيك ولا مرضيك ولا هبته غصب عن هبتك. طب روح انت بكره. طب انت بتعمل ما يقول هذا الكلام، هذا كيفيه هذا، وانما تقول له انا بحبك وانت بعيني وقلبي وعلى راسي، وبعدين يعني انا بفتح معك عشان اريد ان اكون زوجتك في الجنه، يعني تتوقف معه بالكلام. وانا متاكد اي رجل فينا كلمتين هي اللي بيقولها، اي رجل فينا بكلمتين حلوين يقلبوه على طول، كنت حامل ومولع وهيكفر فينا بعض، فتقول بتقول الله لا يحرمنا منك ولا من ناحيتك، وكم يقوموا سيحينه على طول. ايوه اتنطط معاك. نعم. نعم. حبك الذي احببتني اسال الله ان يهديني ويهديك والتابعين كل غد. لما تنقل حول المراه الحاله من نفسه تكون هذا لا يجوز عند الائمه الاربعه، والرازق جوازه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس ابدا، فيجوز للمراه الحائض ما دامت قد ضلت انها لم تلوث المسجد بقطرات من دماء حيضها، حيث انها شدت خرقه عليها. الله اعلم. يقول الثاني ما حكم من فعل العاده؟ العاده السليمه والحضاره، بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. طب نعمل ايه؟ عندنا شهوه عظيم اشتغل حد في الصيام في اثنين وخميس على طول، انا غلبت ربنا يتفضل وتغضب بالدوله الصالحه. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه افضل من الفضل واحسن من الفضل، ومن لم يستطع عليه الايه؟ بالصوم، فانه له وزاء اي فضل. نعم. العاده السريه حرام للرجال وحرام للنفاق، وهل المراه بتعمل العاده السريه؟ ايوه. كيف تعمل المرأة؟ تنزل المني بمحض إرادتها، وقد تقوم البنت البكرية أحيانا بهذا الفعل فتزيل بقارتها جهلا منها. أي نعم، تزيل بقارتها جهلا منها. واحد يقول هل يصلح أن يقال هذا الكلام في المسجد؟ يصلح أن يقال هذا وأشد من هذا. نعم، لنعلم البنت البكرية التي في الثلاثة عشر من عمرها وفوق ذلك ودون ذلك أن العادة السرية حرام وينبغي أن تصوم حتى تزدوج، ونعلم وحتى نعلمها أن تحافظ على غشاء بكارتها، لأنها إذا أتت بزوجها وقد أزيل الغشاء يقول لها مع من زنيت؟ فتقسم بالله أنها ما زنت فلا يصدقها، لما؟ لأن السير يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، وإما الجلوس على ما يسمى بالنت والإقبال على الأسلام علم البنات ما لا تتخيله وما يسمونه بالثقافة الجنسية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أقول الثالث أن هناك دليل على عدم أكل رأس الإبل ونقوم بذلك بعد ذلك. على عدم إيه؟ على عدم أكل رأس الإبل. لا رأس الإبل يجوز لأن الإبل أكله جاهز يعني. بارك الله فيك. ولا أعلم الدليل في هذا. نعم. نعم. يقول الثالث أن يستدين الجرد لقرب أمه في فراق زوجته بدون سبب ولكن إذا وصف البلد يكون عاقا لأمه. بارك الله فيك. الأب يقول لابنته طلق بزوجته. طيب ليه؟ الأب طلقها لأنها ما تطلقش كلام على العين والراس. طلقها لأنها متبرجة على العين والراس. طلقها لأن أخلاقها مش كويسة على العين والراس. لكن طلقها بمجاله كده لا ما ينفعش. انظر هتقولي ده عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن عمر طلق زوجتك فطلقها. اقول لك لما يكون ابوك عمر بن الخطاب يعني اسمع كلامه في الوقت ده ابوك عمر بن الخطاب ابوك ممكن يتكلم بهواه وبمزاجه الكلام ده منضبط. اما عمر بن الخطاب لن يتكلم كلاما الا اذا كان منضبطا بضابط الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. والله تعالى اعلم. اخر سؤال وبقيه الاسئله في الشرح القادم حتى لا نطيل اكثر من ذلك على الناس. نعم. يا اخوانا الواحد لما يخطب بيلبس الدبله. الدبله دي عاده نصرانيه وقد بين العلامه الالباني في كتابه اداب الزفاف في حاشيه الكتاب انها عاده نصرانيه. والعلامه ابن الرسيمين رحمه رب العالمين على البينة في كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد ان الدبله عاده نصرانيه لا يجوز لبسها. واستدل لحديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه احمد بن اسناد جيد من تشبه بقوم فهو منهم. شبه بقوم ايه؟ فهو منهم. ولبس الدبلة الحديد الحديد حين سهل الله ولا تلبس الذهب لا يجوز الا للمثال والفضة تلبس خاتم فضة ولا تلبس دبلة فضة ان الدبلة لا تلبس من الحديد ولا من فضة ولا من ذهب. اي نعم. النساء يلبسوا الفضة والذهب وليس دبلة انما جرايش اتاوب وسلاسل وخواتم وليس الدبلة ان الدبلة عمل صحيحة منه. وبهذا القدر كفاية وشكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم اجمعين. واما الاسئله التي لم اجب عليها فهي موجوده وساجيب عنها ان شاء الله في الدرس القادم حتى لا اطيل به لكم اخوان اتوا من المنصوره والمطريه والكنس والدرقه والدمياط والبجلات ومن اشمون وكردي ومن سائر البلاد واخوانهم من الصعيد ومن بلاد مختلفه او محافظات مختلفه فحتى يتمكنوا من العوده الى بلادهم لا أطيل أكثر من ذلك. وبقية الأسئلة أجيب عنها إن شاء الله في الدرس القادم. أريد أن أقول لك لا تنسى أن تقادموا إلينا في الدرس القادم كل واحد يقطع خمسة على الأقل. أريد أن أجلس في أذنك. أريد أن أتصرف بك من طراش المدرسة الصاعدة. أريد أن أتصرف بك في المسجد صدر المسجد. إخواننا من أهل البلد هم أحق الناس وأفضل الناس أن يسعوا إلى هذا الدرس ويكونوا متواجدين قبيل صلاة المغرب قبيل صلاة المغرب أجدر من ذلك. إخواننا القائمين على الباب أرجو منهم أن يفرشوا بعض القصر على الأرض خارج المسجد هناك لأن هذا العدد المسجد لا يسع هذا العدد فيصلون خارج المسجد. الإخوة الذين ليسوا من البلد ويريدون الوضوء وقد انقطع المياه أرجو من جيران المسجد يساعدونهم بشيء من الماء. شكر الله للجميع وبارك الله للجميع وأسأل الله أن يرحمني ووالدينا وأمواتكم ومشايخنا ومواتكم أجمعين. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأطلب الخلق.